أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فرسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم كانوا جميعا يأكلون من عمل أيديهم ويبتغون الرزق الحلال الطيب من الله سبحانه وتعالى. فداود عليه السلام كان يعمل حدادا، وإدريس عليه السلام كما ورد عنه أنه كان يعمل خياطا، ونوح عليه السلام عمل في النجارة وصنع السفينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جميعهم صلوات ربي وسلامه عليهم: وما من نبي إلا ورعى الغنم. جميع الأنبياء رعوا الغنم حتى يستطيعوا بعد ذلك التعامل مع الناس. فالتعامل مع الغنم يعلمهم ويربيهم ويرزقهم الصبر على هذه الماشية، حتى بعد ذلك إذ بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس يستطيعون التعامل معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: وإني رعيت ما على قراريط لأهل مكة. يعني كان صلى الله عليه وسلم يعمل كذلك في رعي الأغنام. وعمل صلى الله عليه وسلم في التجارة، فتعلم التجارة من عمه أبي طالب، وسافر معه إلى الشام من منذ أن كان صغيرا صلوات ربي وسلامه عليه، وتعلم منه حتى كبر وترعرع وصار يتاجر في أموال الناس. فكان يتاجر لخديجة رضي الله عنها في مالها، وكان صلوات ربي وسلامه عليه تاجرا صادقا أمينا كما عرف عنه صلى الله عليه وسلم. فأعجبت خديجة رضي الله عنها بأخلاقه وصدقه وأمانته، فعرضت عليه الزواج من نفسها، فكانت خير زوجة رضي الله عنها لخير رسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الأحباب الكرام أن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم كانوا يأكلون من عمل أيديهم، لكنهم كانوا يبتغون الرزق الحلال الطيب، ويبتغون البركة من الله سبحانه وتعالى، ويتقون الله في بيعهم وشرائهم وتجاراتهم وأعمالهم، ويتقنون أعمالهم كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون من عمل أيديهم، لكنهم كانوا يراعون في تجاراتهم أموراً حتى يرزقهم الله سبحانه وتعالى البركة في كسبهم ومعاشهم. أول هذه الأمور التي ينبغي على التاجر بائعاً أو مشترياً أن يراعي الله سبحانه وتعالى فيها الصدق والأمانة، قدوة وأسوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القادر صلوات ربي وسلامه عليه التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، منزلة رفيعة من الله سبحانه وتعالى لمن يصدق في تجارته، لمن يتقي الله في بيعه وشرائه، وبركة من الله سبحانه وتعالى له في نفسه وفي صحته وفي ماله وفي أولاده وفي حياته كلها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إن صدق التاجر في تجارته، إن صدق البائع في بيعه، وعرض السلعة بكل أمانة وصدق وشفافية، فإن كان فيها عيب بينه للمشتري وعرض عليه السلعة بكل صدق وأمانة بارك الله له في سنعته، والمشتري كذلك إن قبل السنعة على عيبها وعرف بالعيب واتقى الله سبحانه ولم يبخسها حقها بل أعطى للبائع حقه كاملا مستوفيا، فالله سبحانه وتعالى يبارك له في بيعه. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وجذبا محقت بركة بيعهما. كذلك أيها الأحباب الكرام، على البائع والمشتري ألا يكثر من الحلف بالله سبحانه وتعالى، وألا يجعل الله سبحانه وتعالى عرضة ليمينه، وألا أن يعظم الله سبحانه وتعالى، وألا يحلف به في كل وقت وحين، فالله عظيم وقدره عظيم، فاعرفوا لله سبحانه وتعالى قدره، واعرفوا له سبحانه وتعالى عظمته. وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن كثرة الحلف به، فقال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تعرض الله عز وجل ليمينك في كل وقت وحين، وقال: واحفظوا أيمانكم، احفظ يمينك إلا في الأمور المهمة، لا تحلف في كل وقت وحين بالله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر رضي الله عنه: من هم يا رسول الله؟ خمر وخزر. فقال صلى الله عليه وسلم: المسبل إزاره والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف بالله دائما وابدا على سلعته، يكون فيها عيب فيحلف بالله انها افضل السلع، وانها سليمه، وانها ليست مغشوشه، وانها اجود ما في السوق، يظل يحلف بالله سبحانه وتعالى حتى يقتنع المشتري بها، حتى يقنع المشتري بهذه السلعه. والمشتري يعظم الله سبحانه وتعالى ولا يتوقع ابدا كثرة هذه الإيمانات وكثرة هذه الأيمان أن تكون كذبا، لا يتوقع أبدا من كثرتها ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى بها، فيخدع في سلعته ويخدعه البائع فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، يعني أنت تحلف بالله سبحانه، أو البائع يحلف بالله سبحانه وتعالى على السلعة، فتباع السلعة وتنفق السلعة وتنفذ السلعة من عنده، سنبيع السلعة، نعم سنبيعها، لكن ليس فيها بركة، ستمحق منه البركة، لن يجد بركة في حياته، لن يجد بركة في صحته ولا في ماله، قد يكسب مالا كثيرا لكنه سريعا ما ينفذ منه وسريعا ما ينتهي، ويشتكي دائما من صحته أو من صحة أولاده، نسأل الله السلامة والعافية. فإن اتقى الله البائع في بيعه والمشتري في شرائه والتاجر في تجارته، بارك الله سبحانه وتعالى له في سنعته، وبارك الله سبحانه وتعالى له في ماله، وبارك الله له في حياته كلها. كذلك أيها الأحباب الكرام، على البائع أن ينصح المشتري، وخصوصا إذا استنصحه المشتري، يعني إذا طلب المشتري نصيحة من البائع أو طلب منه استشارة: هل هذه السلعة جيدة؟ وقص عليه الصلاة وذكر له حالة وأنه يحتاج شيئا معينا، هل هذه السلعة ستصلح معي؟ على البائع أن ينصحه، كما قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، أن أنصح كل مسلم إن كانت عندي فائدة أو كانت عندي معلومة أستطيع أن أنصح بها غيري في أي مجال وفي أي شيء، فيجب علي أن أقدم النصيحة له حتى يبارك الله سبحانه وتعالى لي في مالي وتجارتي. والنصح لكل مسلم. ومن عجيب ما ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان يتاجر في الخس، يعني في الثياب والأقمشة، فجاءته امرأة بثياب من حرير تريد أن تبيع، فقال بكم تقولين؟ كم ثمنه؟ فقالت 100 درهم. فنظر إليه أبو حنيفة وهو تاجر بارع يعرف الطيب من الخبيث في الأقمشة والثياب، فنظر إليه وقال: هو خير من ذلك، 100 قليلة عليه، هو خير من ذلك، مع أنه هو الذي سيشتريه، ولو اشتراه ب100 سيكسب فيه ويكون هو الفائز بهذه الصفقة وهو الفائز بهذه التجارة. 100 هو خير من ذلك، بكم تقولين؟ فزادت 100 حتى قالت 400 درهم، وهو يقول هو خير من ذلك، حتى اشتراه منها ب500 درهم رحمه الله تعالى. هكذا يكون النصح للمسلمين، هكذا يكون النصح في البيع والتجارة. أي تاجر في زماننا إلا من رحم الله سبحانه لو عرضت عليه هذه الصفقة سيشتريها مباشرة من غير مراجعة ويكون هو الفائز فيها، لكنه سيخسر بركتها، والبركة خير من مال الدنيا كله. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فليتق الله كل بائع في بيعه وكل مشتري في شرائه وكل تاجر في تجارته، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البركة في حياتنا وأن يرفع عنا ما نحن فيه من الغلاء والبلاء والوباء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعام فأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع يده فيه فوجد فيه بللا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته ماء السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا، أنت ستبيع سلعة أعرضها بكل أمانة وشفافية، لا تعرض أفضل ما عندك ثم تبيع للمشتري أسوأ ما عندك، لا تعرض على وجه البيع أفضل ما عندك وأسفله رديء جدا يعجب الناظر به. إذا نظر الإنسان إلى سلعتك أو إلى معرضك يجد شيئا جميلا يعجب به، كما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، ثم إذا اشترى منك وغادر وذهب إلى بيته ينظر في السلعة فيراها رديئة جدا، فهذا غش حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وأخبر أن صاحبه ليس مؤمنا، لا يكون مؤمنا، لا يكون كامل الإيمان أبدا، ولا يؤمن بالله ورسوله إيمانا كاملا أبدا، بل إيمانه فيه نقص، إيمانه فيه خلل، يحتاج أن يراجع إيمانه، يحتاج أن يراجع عقيدته بالله سبحانه وتعالى. ليس منا من غشنا. كذلك أيها الأحباب الكرام من آداب البيع والشراء ألا يحتكر الإنسان سلعة نقصت في السوق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، فليتق الله كل تاجر، وخصوصا في أوقات الأزمات، وخصوصا في حاجة الناس إلى الطعام والشراب، يحتكر سلعة ويخبرها حتى يرتفع ثمنها ثم يبيعها بسعر عال في حاجة الناس إليها، وهو يعلم أن الناس يحتاجون إليها، فليرحم الناس حتى يرحمه الله سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا. وكونوا عباد الله إخوانا. ما معنى بيع النجش؟ بائع ومشتري، المشتري في أشد الحاجة إلى السلعة، فسأل البائع عن ثمنها فقال له ثمنها، فقال أشتريها منه، فجاء طرف ثالث ليس بائعا ولا مشتريا، هو فقط يريد أن يضر بالمشتري، يريد أن يضر بالمشتري، يعلم أن المشتري في أشد الحاجة إلى هذه السلعة، فيعلم على البائع أن يشتريها بأكثر من ثمنها، فيضطر المشتري إلى أن يرفع الثمن على نفسه لأنه يحتاج إليها، فيظل هذا الطرف الثالث يرفع في سعرها حتى يرفع السعر جدا على المشتري فيشتريها المشتري، فهذا يسمى بيع النجش، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان باتفاق مع البائع أو مجاملة للبائع أو غير ذلك، المهم هذا حرام حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تناجشوا. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، بائعان بجوار بعضهما، فجاء المشتري يريد أن يشتري سلعة فاشتراها من أحدهما، اشترى السلعة وانصرف، فمات عليه البائع الثاني وقال: كم اشتريت هذه السلعة؟ فقال: مثلا اشتريتها بعشر جنيهات. فقال له: أنا أبيعك إياها بثمانية، أو أبيعك أحسن منها بنفس السعر، فيقطع على التاجر الأول تجارته، فيذهب المشتري إلى البائع الأول ويرد السلعة ويأخذ ثمنها، ثم يذهب إلى البائع الثاني الذي غرر به وعرض عليه هذه السلعة وأغراه بها وقطع الرزق على التاجر الأول، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. كذلك حرم الله سبحانه وتعالى التخفيف في الكيل والميزان، وتوعد بالعذاب الشديد لمن يطفقون في الكيل والميزان، فقال سبحانه: ويل للمطففين، يعني عذاب شديد عند الله عز وجل للمطففين. من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كان له حق عند غيره أخذ حقه كاملا مستوفيا إياه، أخذ حقه كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فإن باع شيئا لغيره أنقص من الميزان حتى ولو شيئا يسيرا، التطبيق هو النقص اليسير جدا، فهذا النقص الشديد، هذا النقص اليسير عليه عذاب شديد عند الله سبحانه وتعالى، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد عذب الله سبحانه سبحانه وتعالى قوم مدين بذلك للتخفيف في الكيل والميزان ونقص المكيال والميزان كما قال سبحانه والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تظلم الناس وتنقصهم أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين فهذا الشيء اليسير الذي ستكسبه من بيعك سيكون وبالا عليك يوم القيامة أما إن بعته وتركته لله سبحانه وتعالى فالله يبارك لك في بيعك كما قال الله سبحانه بقية الله خير لكم ما أبقى الله سبحانه وتعالى لكم بعد ذلك هو خير لكم من هذا التطبيق في اليسير بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى وقال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وكان رجل يداين الناس فكان يقول لفتيانه من وجدتموه أعسر من وجدتموه لا يستطيع السداد فخففوا عنه وتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أمطر معسرا أظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مكروبا إلا فرجت كربه ولا معسرا إلا يسرت أمره ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا مسافرا إلا ولا غائبا إلا رددته اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أماما وسائر بلاد المسلمين وارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفساد والفتن والأمراض يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم